اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، اللهم فاجعلنا فيه من المقبولين، اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. اللهم جعلنا فيه أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأرجى من سألك ورغب إليك. اللهم دلنا في شهرنا على ما يرضيك، وحل بيننا وبين معاصيك، وبلغنا ليلة القدر على أحسن حال يرضيك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.